يا الله يا رب العباد محيا العظام وهي رميم يا من عليك الاعتماد ندعيك فالليل العتيد تحفظ خطانا للسداد على الصراط المستقيم وتحملنا من البلاد في ظل قايدنا تميم في ظل قايدنا تميم يا الله يا رب العباد محيي العظام وهي رميم يا من عليك الاعتماد ندعيك فالليل العتيم تحفظ خطانا على الصراط المستقيم تحمي لنا من البلاد في ظل قايد لا تميم هم اتعب ظهور الجياد للمجد والله العظيم هو عون من عفى الرقاد هو فزعة دموع اليتيم لا قال جا قوله وكاد وياه على لريا حكيم يا شيخنا وانت السناد الحاكم الركن الحليم شعب على ذكرك يهيم لكن ولا نبضي الفؤاد شبال واطفال وحريم من عاد حنا في المهاد يزرع ولا نفس الصميم أرواحنا دونك عتاد وانتود في وجه الخصيم يموت ما حقك مراد ويشوف في الدنيا جحيم من دون الأدعم لو نباد يبقى على القمة مقيم يطرح على رأس الشداد لا هب ذعذع النسيم حب الوطن وفاجهاد نفداه والله العظيم بعيالنا نفدى البلاد برواحنا نفدى تميم يا الله يا رب العباد محيي العظام وهي رميم يا من عليك الاعتماد ندعيك فالليل العتيم تحفظ خطانا السداد على الصراط المستقيم تحمي لنا من البلاد في ظل قايد لا تميم هم اتعب ظهور الجياد للمجد والله العظيم هو عون من عفى الرقاد هو فزعة دموع اليتيم لا قال جا قوله وكاد وياه على لريا حكيم يا شيخنا وانت السناد الحاكم الركن الحليم زرعت حبك والحصاد شعب على ذكرك يهيم.